يقول تعالى إنا كفيناك المستهزئين. هل هذه الكفاية خاصة بالرسول صلى الله عليه وسلم أم شاملة له ولأصحاب ولصالح أمته؟ وكيف تكون الكفاية له ولأمته؟ المستهزئون الله تعالى مكنه منهم ببدر، صناديد قريش فقتلهم وكفاه الله منهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فأي مسلم اتقى الله تعالى واستقام على دينه الله تعالى يكفيه المستهزئين، يردهم عنه ويعليه عليهم. لكن نحن لا يمكن أن ننتصر إلا إذا قمنا بما طلب منا، لأننا بيننا وبين ربنا صفقة بيع. فاستبشروا ببيعكم، أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، إن الله اشترى. فإذا أردنا النصر نبذل ما طلب منا ربنا. هذا يقول: ما معنى الحديث المرسل؟ المرسل الذي يسقط منه الصحابي، وقد يقال للمنقطع كل مرسل. نعم. هذا يقول: ما معنى الناسخ والمنسوخ في القرآن؟ هذا باب لا ينبغي لطالب العلم أن يتكلم في الكتاب والسنة إلا بعد أن يلم بهذا الباب، الناسخ والمنسوخ. والكتب في الناسخ والمنسوخ في القرآن بالمئات، والكتب في الناسخ والمنسوخ في الحديث محدودة. ومن أجملها كتاب الحازمي لاعتبار في ناسخ القرآن ومنسوخه، وشراح الحديث دائما يتكلمون عن الأحاديث المنسوخة وما نسخها من الأحاديث. ولذلك قال العلماء: لا ينبغي للمسلم أن يتكلم في الكتاب والسنة إلا بعد أن يفهم هذا الباب. والنسخ أصله في اللغة الرفع والإزالة، وهو رفع الحكم المتقدم بخطاب متراخ عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. إذن زيارة القبور نهي عنها من أول ثم نسخت، وأصبح زيارة القبور سنة. ونهى عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث، بعدين قال لهم ادخروا، نسخ. وكان الماء من الماء، الرجل إذا باشر أهله ولم يأتي منه ماء لا يلزمه الغسل، هذا نسخ. إذا باشرها ولو لم ينزل وجب عليه الغسل. كذلك آية الآن خفف الله عنكم، كان الواحد يصابر العشرة فخفف عنه وصار الواحد يصابر اثنين، وكانت العدة سنة فخففت بأربعة أشهر وعشرا، هذا يسمى النسخ. المرفوع يسمى منسوخ، والذي جاء بعده يسمى الناسخ. نعم. وهذا باب مهم جدا، ولا ينبغي لطلاب العلم الكلام في الشريعة إلا بعد معرفته. يقول: ما المقصود بالنظم القرآني في القرآن الكريم؟ وهل هو النظم يعني سياق الآيات؟ نظم القرآن: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، نظم الذي جاء به، المبتدأ الخبر الفاعل المفعول، النظم الذي جاء به. لذلك يختار لهذا النظم من الجمال والحسن والجلال والسبك ما إذا سمعه من يعرف يقول لا إله إلا الله. ولا يعرف بلاغة القرآن وإعجازه إلا من قطع مرحلة يعني متقدمة في معرفة الأساليب وبما يجمل الكلام وبما يقبح الكلام. فالذي لا يعرف أسباب جمال الكلام ويعرف أسباب قبحه لا يتذوق هذا. نعم. لقد ذكرت الشيطان وعدو للإنسان، فكيف الوقاية منه؟ الوقاية منه بعدم متابعته والاستعاذة بالله. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله، أكثر الاستعاذة ولا تطعه. قال لك أقطع رحمك، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال لك نام عن الفريضة، قل أعوذ بالله من الشيطان. قال لك لا تطع والدتك، قل أعوذ بالله من الشيطان. استعذ بالله ولا تطعه. التأمين يكون بعد قول الإمام ولا الضالين. إذا قال الإمام ولا الضالين فقل آمين. من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له إن شاء الله واستجيب له. هذا يتكلم عن حديث يعني أن عمر في هجرته قال من أراد أن تثكلني، هذا ورد عن عمر لكن يعني صحته محل نظر. إذا كان المسلم من أهل الجنة فكيف تكون له شفاعة الرسول أو الولد إذا مات له يرفعه، تكون له شفاعة في رفع الدرجة. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الحقنا بهم ذريتهم ذرياتهم يرفعهم الله، ولذلك في شفاعة في رفع الدرجة وفي شفاعة لخروج من النار نرجو الله السلام والعافية.